ثم المعنى، ويكون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فريقا منصوب بهدى قدم المفعول، وفريقا حكم عليهم بالضلال فقضى عليهم سبحانه. وإن جعلت المعنى كما قاله بعض السلف كما بدأكم فيما كتب عليكم في الذكر الأول منكم شقي وسعيد فستعودون إلى مصائركم وما قضى عليكم، ويكون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال من تمام الكلام. فالأحسن من ذهب إلى هذا المعنى فيقرأ كما بدأكم تعودون فريقا هدى توصل، هكذا يقولون. والآية لها معان سنتكلم عليها إن أحيانا الله وإياكم في مجلس آخر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يلزم غسل النجاسة من الثوب 7 مرات حتى وإن طهر من أول غسلة؟ مع النجاسة إزالة عينها، فإن كانت ذات لون مما يمكن إزالة اللون أزله، وأما الرائحة لا بد منها حتى تنقطع الرائحة. قد تكون غسلة واحدة تكفي لخفة النجاسة، وقد تكون غسلات، لكن لا، ليس بالضرورة أن تذهب بها إلى 7، إلا في نجاسة الكلب في غسل الإناء، ثم اختلفوا لو وقع لعاب الكلب على الثوب فهل حكمه حكم من ما ولغ في إناء؟ هذا فيه خلاف. أما إذا ولغ في الإناء فإن لسانه ولعابه يخالط الإناء، فتغسله 7 إحدى هذه الغسلات بالتراب. وهل يجزي الصابون عن التراب؟ الله أعلم أنه لا يجزي، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يطلق الرجل زوجته لعدم قدرته على الصرف؟ لا يخيرها، إن عجز عن إطعامها يخيرها، إن عجز عن إطعامها ويعلم أنها قد تتأذى بجوع أو غيره يخيرها. يقول: إن أحببت تبقي معي حتى ييسر الله عز وجل، إذا رأى منها ملل ورأى منها جزع وعدم صبر يخيرها. فالأولى تركها بإحسان، ما يطلقها، فإن رغبت معه وصبرت فالله عز وجل لا يديم العسر، فإنه يرفع المشقة ويذهب بما كان فيه. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.